هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم سين عين القاضي من المنطقة الجنوبية. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: أنا فتاة تقدم لي ولد خالي وهو شاب، أظنه هو العلم لله بحاله، والعلم والله أعلم بحاله أنه غير ملتزم. أنا دائما أطلب من الله جل وعلا أن يرزقني الشاب الملتزم، ومع ذلك وافقت عليه على أمل أن تكون هدايته على يدي بإذن الله تعالى، فما رأيكم؟ هل أن أنتظر إلى أن يتقدم لي من هو أفضل منه، أم أقبل به؟ أوجهوني أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنسبة للرجل وما يختاره زوجة له، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين كلمة يداك. والمرأة كالرجل في ذلك، تتزوج الرجل لجاهه ومنصبه، وترغب بالرجل لجماله وحيويته، وترغب بالرجل لماله وثرائه، وترغب بالرجل لدينه، وكل هذه الأشياء بالنسبة للرجل مرغبات، وبالنسبة للمرأة مرغبات. وقديما قيل في الغناء: يريدنا ثراء المال حيث وجدناه. وعن الشباب: وشرح الشباب عندهن عجيب. ولا شك أن المركز الاجتماعي والمنصب في الأمة له شأنه، إلا أن الذي ينبغي أن يهتم به بالنسبة للرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تظفر بذات الدين. وبالنسبة للمرأة أيضا أن تظفر بذات الدين، فإن المتدين حقا لا يظلمها، إن أحبها أكرمها إكرام المسلم للمسلمة، وإن أبغضها خاف الله فيها. فإن كان معنى قولك ملتزم غير ملتزم يعني أنه متساهل في بعض الأمور، ولكنه محافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، ولا يعرف عنه شرب المخدرات أو المحرمات من خمر ونحوه، وإنما يتساهل بأمور خفيفة، وتتوقعين من قوة شخصيتك وحسن معالجتك الأمور أن تصرفه عن هذه الأشياء البسيطة فافعل. وأما إن كان يتهم في جلسات مريبة، وربما لقاءات على مخدرات أو شراب، أو كان مرتكبا أعظم من ذلك كترك بعض الصلوات، فاحذري منه، فإن السم لا يشرب للتجارب، ولا يقدم عليه الإنسان اعتمادا على ما يقول ابن عبد القدوس عقار مجرب، وإنما الوقاية خير من العلاج. واسألي ربك أن يرزقك من ترضين دينه وخلقه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: أمي وأبي قد توفي رحمهما الله، ولي إخوة، أحدهم عمره 11 عاما، دائما أضربه لأجل أخطاء يرتكبها، أنا التي أقوم على تدريسه وأذاكر له دروسه، أضربه أحيانا حتى يبكي، هل علي ذنب مع أني أندم عندما أضربه؟ أسأل الله أن يوفقك للخير، ونعم الخلق أن تكوني أنت المرأة تقومين على تربية أخيك. أنت لا تقصدين إيذاءه، وإنما تقصدين تقويمه. إذا أخطأت أو ضربته ثم ندمت، اعتذري منه فيما بعد، وأشعريه أنك إنما تفعلين ما تفعلين لمصلحته وتحقيق نجاحه وتفوقه، واستمري على ذلك واجتهدي، فقديما قال القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحم. والله جل وعلا شرع العقوبات لا ليؤذي بها الناس، وانما ليقومهم بها. شرع الحدود وفيها ايلام لمن يقام عليه الحد، ولكن فيها تقويم له واصلاح اذا كان الحد مما لا يزق النفس، وفيه تقويم فيها تقويم للمجتمع وإصلاح لعوجاجه. فالإنسان إذا قوم من تحت يده التقويم الذي لا يقضي عليه، لا يشق جلدا ولا يكثر عظما ولا يفرد لحما، وإنما لحمله على ما يصلح، فهو عمل إن شاء الله يثاب عليه. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم أناس ارتبتهم في السابق وأيام الدراسة وأخذت أقلام وأشياء لا أذكرها الآن وبعض النقود من زميلاتي، هل يكفي عن ذلك التوبة مع أني نسيت الكثير منها؟ ما تذكرينه منهم فأوصليه ما له، ولا تتم التوبة إلا بذلك. وما لا تذكرينه منهم فتصدقي بما قد أخذته عنهم، وأكثري من التوبة والاستغفار والدعاء لمن أسأت إليه بالمغفرة. أحسن الله إليكم. تقول: بأنها فتاة تحب أن تتزين دائما وتستخدم بعض الكريمات لتفتيح لون البشرة، ثم تعود البشرة لأصلها بعد مدة معينة، فما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، ولا شك أن كل شيء يعود لأصله، ولا شك أن القائل يقول إن التكحل في العين ليس التكحل في العينين كالكحل، ويقول ليست إن التخلق يأتي دونه الخلق، لكن لا حرج على المرأة أن تتزين وتتجمل بالقدر الذي لا يؤثر على بشرتها، فإن وضع هذه المعاجيل الكيماوية على بشرة المرأة من شأنها أن تعجل تغضنها وتذهب بحويتها وتقضي على مكونات البشرة، فاحرصي على تجنب ذلك والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: ما هو وصف ليلة القدر؟ وقد اجتهدت ولله الحمد فيها لكني لم أرها وأحسست بشيء من الذنب، ما حكم ذلك مع أني رأيتها قبل 4 سنوات وأخبرت الناس بذلك، هل علي إثم؟ لا إثم عليك فيما تخبرين به مما ترينه في مواقف العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ليلة القدر، والله ذكر أنها سلام حتى مطلع الفجر، وقد كثرت الأقوال في نوع هذا السلام، قيل لا يرمى فيها بشهاب من السماء بالنجوم، وقيل إنها تكون ليلة مضيئة، وقيل إنها لا يحدث فيها شرور إلى غير ذلك. وإنما أصح ما قيل فيها أن إحياءها وقيامها من مسببات غفران الذنوب، والإنسان إذا عد العمل الذي من شأنه أن يغفر الله له به عن جميع ما مضى، فإنه يستقبل حياة طيبة مباركة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو إسلام من الرياض عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة يقول: أتوضأ قبل صلاة العصر وألبس الجورب، وقبل صلاة المغرب أدخل الحمام أكرمكم الله، وبعد الخروج أتوضأ وأمسح على الجورب، وفي صلاة العشاء أفعل نفس الشيء، هل هذا جائز؟ نعم جائز. يمسح المقيم يوما وليلة. اختلف العلماء هل هو يمسح يوما وليلة تبتدئ المدة من تاريخ انتقاض وضوءه أو من تاريخ انتقاض مسحه. الصحيح إن شاء الله أنه من تاريخ انتقاض الوضوء، لأن هذا هو المتيقن وهو الأحوط، والعبادات تبنى على الاحتياط لها. فإذا انتقض وضوءك عند قبل المغرب عند دخولك محل قضاء الحاجة ثم توضأت ومسحت، تستمر بهذه الطهارة إلى أن تصلي عصر اليوم التالي وتمسح، ما عدا ما قد يكون من جماع، فإنه لا مسح على الخفين أو الجوارب عند وقوع الجماع، لا بد من الاغتسال وخلع الجواهر. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من المنطقة الجنوبية بالمملكة، عرضنا لها أيضا عدد من الأسئلة في حلقة مضت، تقول لدينا ثلاثة أقرباء إخوة أولاد أخت أمي، أي أمي خالتهم، وهم أخوال أمي يعني أخوان أمي. قرابتهم بنا أولاد خالتنا وأخوال أمي يعني أجدادنا، فما حكم قرابتنا بهم؟ هل هم من المحارم نكشف عليهم أو نتحجب عنهم؟ إن كانوا أخوالا لأمك أي إخوالا لجدتك فإن كان كلامك لا يدل عليه، فإخوان الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب هم أخوال محارم لك. وإن كان قولك أخوال الأم يعني أنهم من قرابة إخوان أخوالها من أبناء عمهم أو أبناء أبناء عمهم، فهؤلاء أخوال حقيقة لكنهم ليسوا أخوال المحارم، يحتجب منهم. يقول الرجل لابن خاله أو ابن خاله أو ابن ولد عم أمه أنت خالي، ولكن هذا ليس بالخال الذي هو محرم للبنات. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المدينة وقال نزل عند أخواله بن النجار، وبن النجار ليسوا أخوال النبي نفسه، ليست أمهم بن النجار، أمهم بن زهرة، وإنما كانوا أخوال عبد المطلب وسيف بن ذي يزن. لما ذهب إليه عبد المطلب وفد قريش يهنونه باسترداد اليمن من الأحداش، ذكر في القصة لما علم أن عبد المطلب هو الذي تكلم قال له أنت ابن أختنا. وبين سيف بن ذي يزن والأوس والخزرج في المدينة أجداد كثيرون، فهذا يقال لغة ابن أختنا. والنبي قال لسعد بن أبي وقاص هذا خالي، خالي فليأتني أحد بخاله، ولم يكن أخا لأمه وإنما من بني زهرة. إن كنت تقصدين هذا فهم أخوال من حيث القرابة وليسوا محارم، أي ليس كالخال أخ الأم والله، فالحجاب منهم مطلوب. أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة تستخدم منعم للشعر يوم الجمعة حتى يبقى ناعم طيلة الأسبوع بشرط أن لا يصل الماء إلى الشعر إلى يوم الجمعة التي بعدها، لذلك حينما أتوضأ لكل صلاة لا أمسح على رأسي مع أنه من أركان الوضوء، والله أعلم، فما رأيكم في ذلك؟ وإذا كان علي إثم على ما قد فات فماذا أفعل؟ التوبة مما مضى، المسح لا بد منه، وإنما إذا كان هذا الماء يزيل هذا الدهان إزالة تامة، وهذا الدهان له قيمة، فيمكن أن يلحق بالنشاط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء حتى يبلغ أصول الشعر. مجرد المسح ليس غسلا للماء للرأس، يجب عليك أن تمسحي رأسك ابتداء من منابت الشعر الرأس في الجبين فوق الجبين إلى منابت الرأس في قفا الرأس في التقاء الرقبة بالرأس، فقد نص الله جل وعلا على ذلك في الكتاب الكريم. ما مضى لطوله وعدم تدقيق خيل لا يقال أعيدي الصلاة، ولكن اعلمي أن عملك عمل سيء بهذا الشيء، فاستغفري الله والزمي دائما وأبدا مسح الرأس في كل وضوء، والله عفو كريم. أحسن الله إليكم. هل سجدة التلاوة تكبيرة وتسليم؟ وكم عدد سجدات التلاوة؟ عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم كما هو معلوم في المصحف في سورة الأعراف وفي سورة النحل وفي سورة الرعد والنحل والإسراء ومريم والحج المتفق عليه واحدة، في سورة الفرقان والنمل وألف لام ميم السجدة وحامين السجدة والنجم إذا هوى والانشقاق وقرأ بسم ربك الذي خلق، هذه السجدات محل اتفاق بين القراء. ومحل الخلاف سجدة الحج الأخيرة في سورة الحج والسجدة في سورة صاد. وفي سورة الصاد ليس سجدة في مذهب الإمام أحمد وأصحابه على خلاف في المذهب، والصحيح أنها سجدة هي وسجدة على الحج التي في آخر السورة والله أعلم. وأما التكبير فيشرع التكبير للسجود للتلاوة ويشرع التكبير للرفع منه. والإمام أحمد لما سئل قال أحب إلي أن يسلم من سجدة التلاوة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة، ما حكم لبس الفروة التي للرجال للتدفئة وليس بنية التشبه بالرجل؟ لبسها للتدفئة كالغطاء، تجعل غطاء لها في نومها المرأة، الغطاء الذي يتغطاه الرجل، فهذا ليس من طريق اللباس وإنه من طريق دفع وطأة الباب، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بنت الإسلام، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت، تسأل في هذه الحلقة عن الآداب التي يفعلها الزوج عندما يدخل على زوجته في ليلة العرس، وهل ثبت أنه يصلي ركعتين عندها؟ جاء في الحديث صلاة ركعتين وأن يمسح ناصيتها ويحسن أن تصلي هي معه هاتين الركعتين، وأن يمسح ناصيتها ويقول اللهم بارك لي فيها وفيما جبلت عليه أمثال ذلك. واغتنى بذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في رسالته آداب الزفاف، فقد ذكر فيها مسائل حسنة وأحاديث جيدة أنصح بقراءتها فإنها ذات فائدة كبيرة والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول في رمضان أوقظ والدي لصلاة القيام في المسجد، هل أشاركه في الأجر؟ نعم، من أعان على خير أو دل عليه يبتغي بذلك وجه الله فإنه يشارك في الأجر. أحسن الله إليكم. تقول عندما أجلس في مصلاي بعد صلاة الفجر يغطني النعاس، أنام دقيقة أو خمس دقائق أحيانا، هل له تأثير على الوضوء؟ وهل إذا ذهبت فتوضأت وصليت ركعتين يكون لي أجر الحج والعمرة التامة في الحديث؟ أرجو أن يحقق الله لك ذلك. إذا كان النعاس في حال جلوس وتمكن من الجلوس ليس في حال اضطجاع ولا اتكاء فالوضوء يبقى في حاله، إن كان في حال اتكاء استرخاء أو حال اضطجاع فإن استغراق المرء في النوم ولو خمس دقائق يعد من مسببات انتقاض الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ناصر إبراهيم الصفيان أو الضفيان من حوضة بني تميم الضفيان. إذن هذا هو المستمع ناصر إبراهيم الضفيان من حوطة بني تميم يسأل ويقول هل يلزم طواف الوداع في أداء فريضة العمرة وهل هو واجب أم ركن؟ طواف الوداع للحاج الوافد إلى مكة إذا أراد السفر بعد الحج يجب عليه طواف الوداع، وإن لم يطف للوداع وجب عليه فدية يذبحها لفقراء مكة. وأما طواف العمرة طواف وداع العمرة فالراجح من كلام أهل العلم عدم وجوبه، إلا أن الأولى لمن اعتمر إذا لم يكن عليه مشقة أن يطوف الوداع، لأن هذه العبادة عبادة لا نظير لها في الدنيا، فالطواف بالبيت العتيق مع ما يجدد المرء من مشاعر عبادة الله من قديم الزمان من عهد الخليل ومن قبله، إن البيت العتيق حج قبل بنائه كما جاء في ذلك الآثار في قصة صالح وغيره. وأما بناؤه فأول من بناه على الصحيح إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن لو سافر الإنسان بعد أداء العمرة ولو أقام في مكة أياما وسافر بدون وداع فلا شيء عليه، إلا أنه فاته أجر هذا العمل الذي لا يعوض في موضع آخر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السحب على الجوائز المقدمة في المهرجانات التي تقام في المراكز التجارية، ما مدى صحة هذا العمل من الناحية الشرعية، وهل الاشتراك به حلال؟ لا أدري ما هذا، هل هذا السحب باشتراء بطاقة بثمن ولو كان الثمن يسيرا لتملأها بما تريد أن تقوله، ثم عند فرجها من أصابه الحظ كما يقولون فاز، فهذا نوع من القمار. وإن كان هذا غير ذلك، إنما هو من اشترى كذا وكذا إلى أن يبلغ حدا معين يفوز بجائزة كذا، فهذا لا بأس به، هو ترغيب بالشراء واستجلاب للمستهلكين ليشتروا من هذا المحل ويدفع لهم ما رآه من دوافع استجلابهم. فليحذر المرء مما يكون قريبا للوقوع في الميسر القمار، وما لا إشكال فيه يكون من كسب الحلال. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من مكة المكرمة تسأل وتقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بعمله أن يكون طاعة لله ورضا لوالديه مثلا، أو أن يقوم بالعمل لله وطلبا للثواب وللاستفادة من الوقت في تحصيل العلم؟ لا حرج بذلك، إذا كان الوالدان يعجبهم أن يقوم الولد من ذكر وأنثى بعبادة، فقام الولد من ذكر وأنثى بأداء هذه العبادة رغبة في ثوابها من الله وإرضاء لوالديه، فهذا عمل صالح. كذلك لو قام يطلب العلم ويشتغل لتحصيله ويطلب الثواب من الله على ذلك بتحصيل العلم الذي يحب أن ينتفع به وينفع به الآخرين، فهو إن شاء الله على خير في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: عندما انتهينا من رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وجدنا الناس يصلون صلاة المغرب، علما بأن تأخرنا كان بسبب زحمة المواصلات، هل يجب علينا المبيت إلى اليوم الثالث؟ وهل يجب علينا أضحية، علما بأننا سمعنا أنه لا يلزمنا المبيت وأن جمرة العقبة ليست في مكة؟ جمرة العقبة تبع مكة ولكنها آخر منى، ولعلك تقصدين أنها ليست في منى، هي منتهى منى جمرة العقبة. لكن من كان متهيئا راحلا عن منى سائرا من الخروج منه ولم يصل إلى الجمرة إلا بعد غروب الشمس منعه الزحام الشديد، فإنه يرمي ويستمر في خروجه من منى، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. سؤالها عن الأضحية هل هو في محله؟ وأما الأضحية التي تعني فالذي يبدو لي أنها تقصد أنها عندنا لم تبت، وهذا لا يجب، لأنه لا يجب شيء من هذا إلا إذا أخذ الإنسان بواجب من واجبات الحج، وهذا المبيت وقد نوى وعزم على الرحيل ولم يعقه سوى ازدحام الطريق وتعثر المرء فيه، فهو في نية الخروج منها فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تقول: عندما كنا نحج في الماضي كان والدي يرمي عنا خوفا علينا، ولا أتذكر هل كان يقول سوف أرمي عنكم غدا أو لا، بل كان يأتي ويقول قد رميت عنكم، فماذا علينا؟ لا حرج، لأن الإنسان والمرأة إذا علمت أن والدها أو زوجها يرمي عنها أو هو يعلم أنها تعرف ذلك ولا يتوقع منها، فهو يتولى ذلك ولو لم يقل لها. النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر عائشة أنه سأل نساءه أو أخبرهن أنه سوف ينحر عنهن هذه التنفع، وإنما لما جاء بلحم بقر سألت ماذا، قالوا النبي نحر صلى الله عليه وسلم عن نسائه، ولم تقل لأنه استأذنهن أو أخبرهن قبل ذلك، فدل على أن الشيء الذي لا تقوم به المرأة ويمكن أن يقوم به ولي أمرها في حجها أنه حتى ولم يقل سأفعل ذلك يصح منه ذلك الفعل ويجزئ عنها. أحسن الله إليكم. هذه السائلة كاف يا كاف من الظهران تقول ما حكم قول الشخص لآخر أمانة عليك أن تفعل ذلك؟ هل يعتبر هذا حلف بالأمانة علما بأنه يقصد أن يحمله الأمانة وليس أن يحلف بها؟ الأعمال بالنيات، إذا حلف قال بالأمانة ما أفعل كذا أو بالأمانة لا تفعل، هذا يمين وهو محرم. وأما إذا قال هذا العمل أمانة أو هذا الشيء أمانة، يعني ائتمنتك على هذا الشيء فاحتفظ بهذه الأمانة، احتفظ بإيصالها إلى من أرسلتها، أو احتفظ بإخفائها حتى لا يعلم بها أحد. إذا لم يقصد ذلك يمين فليس بيمين. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من خارج المملكة، باعثها أحد الإخوة المستمعين جهاد المدحوح فيما يبدو من فلسطين. يقول أسمع كثيرا بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية، هل هناك فرق بين هذه المسميات؟ الفرقة الناجية هم الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. هذه هي الفرقة الناجية. وأهل الحديث المتمسكون به العاملون بما يروونه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذابون عن الحديث المدافعون عنه الحافظون لأصوله ومتونه وأسانيده يبتغون بذلك وجه الله، هم أقرب الناس إلى أن يكونوا من هذه الفرقة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره. وأهل السنة والجماعة هم الذين لا يعولون الأسماء والصفات ولا يعارضون أمر الله ولا ينكرون رؤية الناس لربهم جل وعلا، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ولا شك أنهم هم أهل الحق، ولا يقال إن من سواهم يكفر إلا إذا كان يرتكب بدعا مكفرة، فإن من ارتكب ما يعده أهل الإسلام كفرا وقام الدليل على كفرية هذا العمل يكون كافرا. لا شك أن كل من كان أشد تعظيما لكلام الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وكان يبتغي بذلك وجه الله فأنه من أهل الحق وعلى الحق، ومن يعارض ذلك فهو على الباطل والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.